إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البزار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهو حديث صحيح صححه في صحيح الجامع برقم 33,100. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، وهي رواية على الرفع، وأخرى مثلها على النصب: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والله رب العالمين قد اقتضت حكمته أن يفضل بعض الخلق على بعض، فقد كرم الله رب العالمين بني آدم ورزقهم من الطيبات، وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. واختص الله رب العالمين بعض خلقه من الأنافي بنزيل فضل الله أعلم حيث يجعل رسالته. فاتقى الله رب العالمين رسلا من الناس كرمهم واصطفاهم واجتباهم وشرفهم وعظمهم وأوحى إليهم، ولم يجعلهم لديه سواء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضل الله رب العالمين بعض المرسلين على بعض، وجعل خاتمة العقل وواسطة الدر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضل الله رب العالمين بعض الألسنة على بعضها، فجعل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وجعل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بألف صلاة، وجعل الصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وجعل الله رب العالمين حرمين آمنين لا ثالث لهما. الله رب العالمين جعل حرمه الأقدس بمكة المكرمة لا يختلى خلاها ولا يعظم شجرها ولا تلتقى لقطتها ولا يصاب طائرها ولا وحشها. فجعل الله رب العالمين في مكة السلام ظاهرا وباديا وشاملا، وألحق الله رب العالمين بهذا الحرم حرما هو حرم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ حرم الله رب العالمين مكة عندما خلق السماوات والأرض، ولم يبح ربنا جل وعلا إلا ساعة من نهار لخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ما بين بابتيها حرما آمنا يأرج إليه الإيمان في آخر الزمان، وجعله محفوظا من الدجال فلا يستطيع أن يدلف إليه عندما يخرج بفتنته للناس، وجعل على الأنقاض أنقاض المدينة من الملائكة حرسا يصدون في وجهه ويدفعون في قفاه فلا يستطيع إلى المدينة خلوصا. وألحق العلماء عليهم الرحمة بسلام الطير والحيوان فضلا عن الأنفس والناس، ألحق العلماء بالنبات والحيوان والناس في سلامهم العام في مكة المكرمة الحجر ذاته، فألحق الحجر في الحرمين في السلام بهذا السلام الشامل العام، إذ يكره إلى حد التحريم أن يحمل أحد زارة حج أو اعتمر وذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرا يحرمه، هكذا أو يكره إلى حد التحريم أن يحمل شيء من الحجارة إلى خارج الحرمين الشريفين. فجعل الله رب العالمين هذا السلام بهذه السورة في هذا المحضر في أرض الله، لكي لا يحتج أحد من البشر على ربه يوم القيامة لأنه جعل النموذج قائما والمثال مضروبا. وجعل الله رب العالمين في الأرض للسلام معملا يفرق السلام في العالم، عندما يذهب من يذهب ولو كان زائرا فتقيد حركته بتجاه المخلوقات شيئا فشيئا، وما تزال الدوائر تضيق دائرة من بعد دائرة حتى تشمل نفسه إذا ما كان محرما، فلا يقدم ذكرا ولا ينزع شعرا ولو شعرة واحدة ففيها انفعل واجتثها من أصلها أو قصها من فرعها ولو كانت شعرة واحدة ففيها عقوبة مقدرة، ولو كانت شعرة واحدة لا يزال الأمر هكذا يضيق شيئا فشيئا حتى يصير الإنسان سلاما كله، حتى يصير الإنسان سلاما كله، وحتى يعود بهذا الجار بعد ذلك ليتعامل مع خلق الله في دنيا الله بهذا الذات الأشرف وهذا العطاء الأكرم. ولكن أراني مسوقا بقدر الله جلت قدرته قبل هذا وقبل الاستفاضة فيه لحول الله وقوته إلى أمر غلوه، وذلك أن في كتب الأدب العربي القديم من الدرر ما لو تعامل معه أهل الفكر والنظر لاستطاعوا أن يضعوا الناس على هدي الكتاب والسنة نماذج مشرقة من صور قائمة في الطريق ومنارات هادية على معالم ومشارف الحياة حتى لا تذل الأقدام ولا تضل الأفهام. كان أنحى من أخذ عن أبي علي الفارسي لازمه فامتص رحيقه كله وأخذ علمه بجملته حتى كان أنحى من أخذ عن أبي علي الفارسي وهو من هو وهو شيخ ابن جنين رحمة الله على علمائنا أجمعين، حتى إنه قال له يوما أي قال له شيخه يوما ما بقي شيء تأخذه يعني من العلم ولو سرت من الشرق إلى الغرب ما وجدت على ظهرها أنحى منه. وكان من مآثره الجليلة عفى الله عنه أنه كتب شرحا على كتاب سيبويه رحمه الله، وكان من أنفع الشروح وأعظمها، ولكن كانت له بدوات رحمه الله، فقد كان يوما في مجلس التعليم يقرر مسألة من مسائل النحو فاعترضه بعض تلاميذه، وكان قدرا ابن بخار، فلما اعترضه التلميذ قال فأخذ كتاب شرحه لكتاب سيبويه ودعا بإناء فأخذ يصب الماء على الشرح حتى غسله، وأخذ الصحائف يضرب بها الحيطان ويقول لا والله لا أجعل أولاد البقالين لحاة. وكان رحمه الله مبتلا بأمر عجيب، كان مبتلا بمعاكسة الكلاب ومعاندتها، وكان أصابا بكسر سوقها يعني بكسر سيقانها، وكان يوما جالسا في مجلس التعليم فحضر المجلس الأكابر والأعيان، الكل يقدره والكل يحترمه والكل يعرف ما بلغه علمه من مبالغ السمو والجلال، وهم مع ذلك يتغاضون وهم من أهل المعرفة والنظر عن بدواته وندواته، يقولون كل ذلك مغمور مطموس في بحر إحسانه. كان جالسا يوما وقد حضر في مجلس التعليم الأكابر والأعياد، فقرر فأحسن التقرير وشرح فأجاز الشرح وبلغ المنتهى، فلما فرغوا من الدرس وخرجوا خارج مجلسه صار الشيخ معهم بطلبه يسيرون معه كل على دابته ومن كان راجلا فراجل، وأما هو فيحرجون عليه أن يركب فيأبى ويمتنع، ويشتدون عليه أن لا يسير فيأبى إلا المسير. فساروا معه بين راجل وراكب حتى ذهب إلى بويته وانتهى إلى مراده، وإذا الذي يريد إحدى القرائط، فأنحى على قوة في تلك الخرابة من تلك الخرائب، فدلك منها وإذا كلب هناك، فأخذ يواثب الكلب والكلب يواثبه، ويروح وراء الكلب يعدو والكلب يسبقه. فلما طال المدى أخذت تلاميذه بالعزيمة وتركوا الرقصة جانبا وحملوا على الكلب فأوثقوه، فأقبل الشيخ عليه يعضه حتى اشتفى. شاتمني كلب بني إسماعيل فصمت عنه النفس والعرض. يعني يقول إن كلب بني إسماعيل ولا يريد كلبا حقيقيا، وإنما يريد رجلا من بني إسماعيل هو كالكلب ضعفا، فصمت عنه النفس والعرض. ولم يرد عليه شيئا مما قد جاء منه، أي من الكلب أعزكم الله، ومن ذا يعض الكلب إن عضى. يقول لما وجد الاستغراب باديا على وجوه التلاميذ، يقول إني أردت أن أخالف قول القائل ومن ذا يعض الكلب إن عض، وها هو شيخكم يفعل ما ترون. هذه واقعة مسرودة لرجل لا أذكر لك اسمه، فأنا لا أريد به تشهيرا، لأني أحبه وأقدره وأحترمه كما أحب وأقدر وأحترم علماءنا أجمعين. وإن شئت أن تصل إليه بجهدك فهذا شأنك، وأدلك على سنة الوفاة، فإن بحثت في وفيات سنته وجدت في سنة 300 من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغزى الحاضر القديم، أن الإنسان يمكن أن يقول عالما وفيه من الحماقة بقدر علم، وأن الإنسان يمكن أن يكون من أهل المعرفة وفيه من سوء التعامل بقدر ما لديه من المعرفة. فالحماقة شيء سوى المعرفة والعلم، وما أكثر الذين ينطرون على الحماقة وهم معدودون من أساتذة العلماء. فهذا العالم الجليل الذي سقت لك خبره، هذا الرجل الذي ما شرح أحد كتاب سيبويه، وهو الكتاب ما شرحه أحد مثل ما شرحه هو، وما قال في النحو أحد بعد الفصول مثل ما قال، ولو سار من الشرق إلى الغرب ما وجد أنحى منه، أي أعرف منه بهذا العلم الجليل. وهذه شهادة شيخه، يقول ما بقي شيء تأخذه، لقد أخذت كل شيء وانتصفت جميع الرحيق، وصار ممن تضرب إليه أكباد الإبل في مفازات الصحراوات من جميع الأقطار والآفاق، من أجل أن يتربع القوم بين يديه متتلمذين عليه، ويصدر الواحد منهم من بعد الورود، ويكفيه شرفا ويكفيه فقرا أنه أخذ العلم عنه وحمل العلم من بين يديه وقد جفى عنده على ركبتيه، ومع ذلك يريد أن يكذب قول القائل ومن ذا الذي يعض الكلب إذا عضه الكلب، ومن ذا يعض الكلب إن عض. يقول وشيخكم يعض الكلب كما ترون، فأردت أن أكذب قول الأول فيما قال من هذا الشأن. حماقة عظيمة بلا ريب، لا يناظرها ولا يسامسها ولا يساويها إلا ما كان من موضوع علمه وإلا ما كان من عظيم معرفته رحمة الله عليه. المرء يمكن أن يكون عالما والإنسان يمكن أن يكون عارفا وهو مع ذلك أحمق، ركيم في الحماقة على أسها، قائم في الحماقة على أصلها، أحمق أحمق أحمق وهو عالم وهو عارف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، أي العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، وفي رواية إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لا دخل هذا الأمر بالحماقة التي ذكر أمرها، أنك ترى القوم في مثل هذه الأيام في صراع عنيف جدا حول مسألة قد تفجرت بين العلماء يوما، وما أكثر ما تفجر بين العلماء من المسائل عباد الله. هل يكره صوم هذه الأيام العشر على التغليب؟ يقول بعض هؤلاء الذين تضلعوا علما وخاضوا حماقة في الوقت نفسه إن ذلك مكروه يحملون على من يصوم، بحديث روته عائشة رضوان الله عليها تقول فيه: ما رأيت، تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، وفي رواية في العشر، يعني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، في العشر الأول من شهر ذي الحجة قط. هذا حديث صحيح عن عائشة رضوان الله عليها، إذ أخرجه مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. أما الإمام أحمد رحمه الله فيقول: قد اختلف عليها فيه رحمة الله عليه. عائشة رضوان الله عليها قالت أيضا إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح سبحة الضحى قط، قالت: وإني لأسبحها، يعني ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الضحى قط، تقول: وإني لأصليها. فهي تخبر بعلمها رضوان الله عليها، وليس معنى قولها إنها لم ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة الضحى قط أن من يصلي الضحى قد أتى ببدعة، إذ تقول هي وهي راوية الحديث رضوان الله عليها: وإني لأصليها، وهذا في الصحيح. فالصحابة رضوان الله عليهم يخبرون بعلمهم، وعائشة رضوان الله عليها لما ذكر لها ما كان من رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في ليلة المعراج قالت: لقد قلت قولا كف منه شعر رأسي، يعني اشعر منه جلدي وانتصب من هذا القول شعر رأسي. من زعم أن محمدا رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية، هذا كلامها رضوان الله عليه. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فأثبت الرؤية، وعند علمائنا رحمة الله عليهم قاعدة، وهي أن المثبت مقدم على الناس، لأن عند المثبت مزيد علم، لأن عند المثبت مزيد علم، وغاية ما عند الناس أنه أخبر بعلمه ولا حرج عليه. عائشة رضوان الله عليها قالت إنها ما رأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما العشر قط. حمله بعض أهل العلم على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليصوم العشر كلها، وأنت عليم بأن صيام يوم النحر محرم، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ليصومه، وإذا فهي تسع لا عشر، وإنما تخرج العشر في مساق التغليب، فتقول عشرا وتعني تسعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي دلنا على حرمة صوم يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التقريب لكلام عائشة رضوان الله عليها ما كان يصوم العشر كلها، ولكن يعكر عليه بل يطعن في سويداء قلب هذا التقريب. الرواية الأخرى التي قالت فيها رضوان الله عليها صائما في العشر قط، فقال العلماء عليهم الرحمة لعلها رضوان الله عليها لم ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما لموافقة قدرية من سفر أو مرض أو ما كان نحو هذين مما يعرض وكان يعرض للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته، فأخبرت رضوان الله عليها بعيبها. وقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقائل هو ابن حجر رحمة الله عليه كما ذكر ذلك في الفتح، قال إن الحديث الذي مر من رواية ابن عباس رضي الله عنهما ما من أيام العمل الصالح فيها هكذا بإطلاق، ومن العمل الصالح الصيام باتفاق لا خلاف معه ولا شغب حوله، فالصيام من أوليات ما يعد عندما يعد العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، فدخل الصيام من أوسع الأبواب. قال ابن حجر رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث على كون الصيام داخلا في العمل الصالح هاهنا في العشر، لأنه لم يأتي ما ينفيه ولا ما يستبعده ولا ما ينص حتى على كراهته. ثم قال ابن حجر رحمة الله عليه وأما حديث عائشة رضوان الله عليه وفيه تنفي أنها كانت ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما، تنفي كونه صائما رضوان الله عليها وصلى الله عليه وعلى آله وسلم في العشر. أما ما كان من رواية عائشة وما ذكرته من هذا النفي فيقول عنه الحافظ رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدع العمل الصالح وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يدع العمل الصالح خشية الفرضية على أمته رحمة بهم وشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ترك الصلاة التراويح في الجماعة في المسجد خشية الفرضية، وصرح بذلك خشية أن تعجز عن ذلك أمته إذا ما فرض عليها، فما أرأفه وما أرحمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هنالك من الأحاديث التي صحت ما يعارض حديث عائشة، منها ما كان من إخبار حفصة رضوان الله عليها كما روى أصحاب السنن أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع صيام العشر ولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا صيام يوم عاشوراء، كذا قالت حفصة أم المؤمنين رضوان الله عليها على النقيض تماما مما قالت عائشة رضوان الله عليها. فعائشة تقول: ما رأيت النبي صائما في العشر قط. وحفصة تقول: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدع، يعني لم يترك صيام العشر قط. وكذا قالت أم سلمة رضوان الله عليها. كما في حديث هنيبة بن خالد عن امرأته عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها أن النبي لم يكن يدع صيام العشر قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه نصوص صحيحة ثابتة فيها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع صيام العشر قط. وهناك نصوص صحيحة ثابتة وفيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصم العشر قط. وهذا أمره قريب، يعني أنه كان يصوم فيها ويفطر. ولكن الذي يأتي بالإشكال ها هنا هو الرواية التي ذكرتها عائشة رضوان الله عليها: لم يكن يصوم في العشر قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت قدير أن التاسع من العشر، وإذا فقد دخل الاحتمال على كلام عائشة رضوان الله عليها، إذ إنها قد أخبرت بالعشر وأرادت التسع بداهة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يقترب من العاشر بصيام أبدا، لأن صيامه محرم كما هو معلوم. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثا شديدا وحض حضا أتينا على صيام التاسع من شهر ذي الحجة وهو يوم عرفة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد سئل عن صيامه فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت. فصوم يوم عرفات صيام يوم عرفة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكفر سنتين، فهو كما هو معلوم خير من صيام يوم عاشوراء إذ يكفر ذنوب سنة واحدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فكلام عائشة رضوان الله عليها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، هي تستبعد بداهة من أن يكون العاشر داخلا في هذا، تقول العشرة وتعني التسعة، ولكنها في الوقت عينه لا تنفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة. فهذا مما لا يمكن أن يتصوره المرء أن يكون صادرا بإرادة عائشة رضوان الله عليها في هذا الحديث الشريف العظيم، وهو مثبت في صحيح مسلم، فهو في الذروة من حيث الثبوت. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم التاسعة من هذه العشر، وكان يفطر العاشرة، فهو داخل في هذا التحريم كما هو معلوم، فلا هو بالذي يصوم ولا أحد من أمته يسير خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هناك من يتشبث حتى من السابقين بقول عائشة رضوان الله عليها: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يصوم في العشر قط. هناك من يتشبث بظاهر هذا النص ويكيل بكيل واحد حينا وبكيلين في أكثر الأحايين. فأما الكيل الواحد فتمسك بحديث صحيح، وهذا لا شيء فيه، بل هو مما يحمد له. وأما أن يكيل بكيلين فهو أنه يذهب إلى أنه لا يجوز بل يكره كراهة شديدة أن يصام التاسع منه، حملا على قول عائشة في ظاهر قولها رضوان الله عليها: ما كان يصوم في العشر قط. فحمل ذلك على إطلاقه وقال إن صوم يوم عرفة مكروه كراهة تصل إلى حد التحريم. وإذا ما شئت أن تجد تفسيرا لهذا فاذهب إلى أدبنا العربي القديم وانظر إلى تلميذ أبي علي الفارسي، وعندئذ ستجد تفسير أمثال هذه الأمور. إذا كان الأمر كذلك فهو يقول في البت إن عائشة رضوان الله عليها ذكرت العشر على سبيل التغليب، يعني ذكرت العشر وأرادت التسع، لأن العاشر خارج من هذه القضية وليس موطن نزاع، وإنما العمل كله ينصب على التسع الأول من شهر ذي الحجة. فإذا إذا كان الأمر كذلك وكان هذا خارجا أيضا، فما معنى قول عائشة رضوان الله عليها إنها لم تر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صائما في العشر قط، إذا كانت قد ذكرت العشر على سبيل التغليب وتعني التسع؟ فهو هنا يقول إنها تعني الثمانية الأيام الأول وأطلقت العشر مع ذلك. حاصل المسألة أن علماءنا رحمة الله عليه ومنهم العلامة النووي في شرحه على صحيح مسلم في شرحه لهذا الحديث بخصوصه، وهو الذي نفت فيه عائشة رضوان الله عليها رؤيتها وعلمها بصيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر أو في العشر، قال الرجل رحمة الله عليه ورضوانه قال يستحب استحبابا شديدا أكيدا أن تصام التسع الأول من شهر ذي الحجة وهي داخلة في العمل الصالح كما هو معلوم، وهذا ما استقرت عليه جماهير الأمة، وهذا هو الذي عليه العمل ولله الحمد والمنة. إذن ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هنا بفضل الله جلت قدرته تجد أمرا يعرض ويلوح، وهو إذا كانت العشر الأواخر من شهر رمضان مشتملة على زمان فاضل مفضل مكرم من لدن ربنا جل وعلا فيه ليلة هي خير من ألف شهر، فهل يكون ذلك مسار تفضيل بين العشر الأواخر من شهر رمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة؟ أراد بعض أهل العلم من المحققين أن يتوسط فقال نهار العشر الأوائل من شهر ذي الحجة خير من مثله من العشر الأواخر من شهر رمضان، وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان خير من ليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولكن التحقيق أن جملة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بأيامها ولياليها خير من جملة العشر الأواخر من شهر رمضان بأيامها ولياليها وفيها ليلة القدر. هذه الأيام التي تشهدون عباد الله هي خير أيام العام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرواية التي مرت في صدر هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، لأن في أيام العشر تقع أمهات العبادة من الصوم والصلاة والزكاة والحج، ولا يجتمع مثل ذلك في سوى هذه الأيام من أيام العام، وهذا هو الذي دعا الأصحاب رضوان الله عليهم للاستشهاد عندما استفسروا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حقيقة الحال، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ما لم يكن جهادا من أعمال البر في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هو خير من مثله وغير مثله مهما كان، مما يقع في غير العشر الأواخر في شهر ذي الحجة، ولو كان جهادا إلا في صورة واحدة، ولو كان جهادا في سبيل الله جل وعلا. يقول الأصحاب رضوان الله عليهم لما تشكلت القضية أمامهم عندما أتى الأمر عاما، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، أحب هكذا على التفضيل، أحب إلى ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أغريق دمه وعقر جواده، فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الصورة المستثناة هي الوحيدة التي تزيد في فضلها وعظيم قدرها على العمل الصالح في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وكان سعيد بن جبير وهو راوي الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان إذا ما دخل العشر الأول من شهر ذي الحجة يأتي من العبادة بما لا يستطيعه في غير ذلك من أيام العام، يمده الله رب العالمين بمدد من عنده ويقدره على ما لم يكن يقدر عليه في سوى ذلك من أيام العام. يأتي بما لا مزيد عليه من الطاعات من تلاوة لكتاب الله جل وعلا، ومن ذكر باستغفار وصلاة على المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسبيح وتحميد وتهليل واستغفار للعلي الغفار. يأخذ بألوان العبادات في هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، لأن الله رب العالمين جعل لها قدرا ورفع الله رب العالمين لها شأنا، فالمحروم من حرمها، والمعدوم من الخير من عدم العمل الصالح فيها ولم يقبل على الله رب العالمين بكليته وجمعيته في أصباحها وأمثالها وفي أيامها ولياليها، تحقيقا لتفضيل الله رب العالمين إياها على بقية أيام العام. فهذه العشر الأول من شهر ذي الحجة في مجموعها بأيامها ولياليها خير من العشر الأواخر من شهر رمضان مع اشتمالها على ليلة هي خير من ألف شهر، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه المجيد. ولكن الناس كثير ما يستغربون أمورا لم يكونوا بها عالمين، وهذا شأن الحمقى والمغفلين، لأنهم يظنون أنهم قد استوفوا الأمر علما وأحاطوا به من جميع أقطاره ومناحيه، فإذا ما أتاهم الأمر مما لا يعلمون راجعوا فيه ظانين أنهم على الجادة، وفي الحق أنهم ليسوا على سبيل. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا للعبادة في هذه الأيام، ونسأله جلت قدرته كما من علينا بشهودها ومنحنا الحياة فيها أن لا يحرمنا العبادة فيها وقبولها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي صحيح مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وساقت رواية أخرى رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا. وعند مسلم رحمه الله أيضا عن عمر بن مسلم رحمة الله عليه أنهم كانوا قبيل الحج في حمام من الحمامات، يعني من الحمامات العامة التي كانت منتشرة في الدولة الإسلامية في ذلك الزمان، وهو في عهد كبار التابعين. قال: كنا قبيل الأضحى في حمام من الحمامات، فاطلع بعضهم، يعني استخدم مزيلا للشعر فأزال به شعر العانة. قال: فاطلع أحدهم فقال بعضنا: إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه. قال عمر بن مسلم: وقد اختلف في اسمه ما بين عمر وعمر، والصحيح أنهما له رحمة الله عليه. قال: فلقيت ابن المسيب فذكرت له ذلك، فقال: هذا حديث نسي ولم يعد يذكر، وبالتالي لم يعد يعمل به. سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول، ورفع الحديث عن أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ذبح يذبحه، يعني من كانت له أضحية يريد أن يضحي بها، وأهل هلال شهر ذي الحجة، يعني ودخل الناس في شهر ذي الحجة، فلا يأخذن من شعره بالتحريك للمقبلة وتسكينها لغتان، فلا يأخذن من شعره ولا من بشره، ولا يقدمن شيئا من أظافره حتى يضحي. فلو أنه ضحى في اليوم الأول فله أن يأخذ من شعره ومن أظفاره، وإذا لم يضحي إلا في اليوم الثاني فلا يأخذن إلا في اليوم الثاني بعد أن يضحي. واختلف العلماء في حكم هذا الأمر، والذي يخالف فيه هل يأتي بأمر مكروه أم يتورط في محرم. الظاهر والله أعلم أنه على سبيل التحريم لمن نوى أن يضحي، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره كجلد زائد مثلا فيحنو عليه بموسى أو بأسنانه حتى يقتلعه ويجسده، فلا يأخذن من شعره ولا من بشره، يعني ولا من جلده ولا من أظفاره حتى يضحي. الظاهر لوجود هذا الأمر على سبيل التأكيد في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا يأخذن هكذا على التأكيد، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فالظاهر أن من فعل ذلك فقد تورط في الحرام، ولكن هل يؤثر ذلك في الأضحية أو لا يؤثر؟ لا يؤثر ذلك في الأضحية شيئا بفضل الله رب العالمين. وأما ما يذهب إليه العوام وأن ذلك يكون مستأصلا لثواب الأضحية فليس فيه على شيء، ولكنه وقع في محرم ويبقى أمر يتأتى به تساؤل: هل يتعلق ذلك بالمضحي والمضحى عنه، أم أن ذلك يتوقف عند حدود المضحي من غير ما تعلق بالمضحى عنه؟ وأنت تعلم أن الرجل يمكن أن يضحي عن جملة غفيرة من الناس يشتركون في الأجر، فيقول: هذا عن فلان وأهل بيته، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ ضحى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين أملحين موجوئين يأكلان في ثواب وينظران في ثواب ويمشيان في ثواب، فأخذ أحدهما فوضع قدمه الشريفة على صفاحه ثم أحنى عليه بسم الله والله أكبر، هذا عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي خصوصية لرسول الله. فلا يتأتى من متحلق امتلك مالا أن يأتي بكبش ثمين أملح كمثل الموصوف في ضحية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عمن لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الثاني فكان يقدمه لله قربانا ضحية مقبولة، هذا عن محمد وآل بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع للناس أن يضحي الواحد منهم عن نفسه وعن آل بيته ولو بلغوا في العدد المبالغ يشتركون في الأجر والثواب، ولكن لا على سبيل التسوية، ولا يستوي من دفع المال وتعب في تحصيل ذلك وتقديمه قربانا لله رب العالمين فصار مضحيا، لا يستوي ومن ضحي عنه من غير ما انفاق ولا مزيد تعب ولا نصب، ولكنه يشاركه في الأجر بفضل الله رب العالمين، إذ ربك جلت قدرته جعل التبعية على ذلك، لأن الله رب العالمين لما شرع للحجاج الهدي شرع لغير الحاج الأضحية، كما شرع الله رب العالمين لغير المؤذن ممن يسمعه أن يتابعه بترديد الأذان وتحصيل الأجر ولله الحمد والمنة. فالله رب العالمين شرع ذلك توسعة على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن نفسه وعن آل بيته، فهل الذي يضحى عنه يدخل في هذا النهي الذي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخذ من الشعر من العانة ومن الرأس حلقا وقطا، وكذلك من أخذ شعر الإبط أو تقليم الأظافر أو إزالة ما يعرض من جلد زائد في البشرة، كل ذلك محرم على أقوى القولين عند العلماء رحمة الله عليهم، ولكن هل يشمل هذا النهي من يضحى عنه جملة مع من هو مضح في نفس الوقت، أم أنه متعلق بمن يضحي وهو غير متعلق بمن يضحى عنه؟ الذي يترجح إن شاء الله رب العالمين أن هذا النهي مختص بمن يضحي، وأما من يضحى عنه فهو غير داخل في هذا النهي ولله الحمد والمنة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك في ظاهر لفظ الحديث الشريف متعلقا بمن يضحي، من كان له ذبح يذبحه إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن، فجعل الأمر متعلقا بمن يضحي دون من يضحى عنه. ولو كان هذا الأمر محرما على من يضحى عنه أو كان على أقل تقدير مكروها لمن يضحى عنه لما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير بيان ولا بيان، وتأخر البيان عن وقت الحاجة ممنوع كما هو معلوم، إذ كانت الحرمة تتقع على من يفعل ذلك ممن يضحى عنه لا محالة، إذ ظن أنه غير داخل في عموم هذا الحديث بظاهره، يعني بعموم هذا الحديث للذين يضحون دون من يضحى عنه. وهذا الأمر إذا كان كذلك كان متطلبا لأمر بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتأخر، ولم يأتي بيان فصار الأمر إلى ظاهر هذا اللفظ متعلقا بمن يضحي دون من يضحى عنه. وأيضا لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عن نفسه وأهل بيته، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أهل بيته بألا يأخذوا شيئا من أظفارهم وأبشارهم وأشعارهم، وإنما تعلق الأمر هكذا بظاهر النص بمن يضحي، فظل الأمر متعلقا برب البيت دون أهل البيت إذا كان مضحيا عن نفسه وأهل بيته. وهذا هو الراجح إن شاء الله جل وعلا. ولكن على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ إذ أهل هلال الحجة شيئا من أظفاره ولا من شعره، لا قصا ولا حلقا في الرأس ولا أخذا من شعر الإبط نبا ولا إزالة وكذا العانة، ولا أخذا من الأظفار ولو أن البكر قد كثر، فلا يأخذن منه شيئا إلا إذا آذاه، لأن الأذى مرفوع. فإذا ما قلم ظفر فإنه عندئذ إذا كان مؤذيا لصاحبه فله أن يأخذ منه، وأما ما عدا ذلك فعليه أن يظل مبقيا على هذا الظفر على حاله. فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر الجليل الذي يتقرب به المسلمون إلى الله رب العالمين في هذا الموسم من مواسم الطاعات التي تفضل بها علينا ربنا جل وعلا، والتي ينفق فيها الناس ما ينفقون من ثمين الأوقات في غير ما هو مجد لا على الأمة في حاضرها ومعاشها ولا على أنفسهم في آخرتهم ومعادهم، وإنما هو تبديل لأعمال وصرف وإنفاق لأوقات. ثم إن المرء يمر عليه العمر بعد ذلك، لأن الباقي من العمر لحظة كما هو معلوم، لأنك لو قست ما هو آت على ما قد مضى فما مضى هو لحظة أو كشبيه بها. الذي مر ولو كان 80 عاما، ولو كان الذي مر من العمر 100 عام، لو كان ما مر 100 عام، فإنه إذا ما عدت إليه متفحصا في أحنائه ناظرا في أثنائه وجدت أنه قد مر كمرور الصيف وعبر كعبور البرق، وأنه لا يعدو أن يكون لحظة واحدة في الخاطر، كل الذي مر مهما تطاول ولو كان قرنا هو الآن كأنه لحظة واحدة، والباقي لو كان كمثل الذي مر وهيهات، فعمار هذه الأمة بين 60 و70 وقليل من يجاوز، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالباقي ولو كان فرضا كمثل الذي مر هو لحظة أيضا، ولم يعدو أن يكون لحظة واحدة. فإذا ما انتهيت إلى المنتهى الأكبر فكل الذي مر ما كانت ولحظة واحدة، إذن فالباقي من العمر لحظة، والأمة تحتاج جميع أعمال أبنائها عباد الله طاعة لله رب العالمين وبذلا للمعروف في دنيا الله جل وعلا، وتحصيلا للخيرات وتزكية للأنفس على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي تخرج من موسم الطاعة على أحسن حال. وأما المغبون كل المغبون فالذي يخرج كمثل ما دخل، وأما الظالم لنفسه حقا فالذي يخرج من موسم الطاعة أسوأ مما دخل، وما أكثر الذين يكونون كذلك. نسأل الله أن يجنبنا الخزي والخذلان دنيا وآخرة، إنه على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تهنا. تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهد قلوبنا اهد قلوبنا اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا اهد قلوبنا اهد قلوبنا، اللهم اصلح بالنا واشرح صدورنا، اللهم ثبت ألسنتنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، أعنا ولا تعن علينا، اللهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة.